السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. على رسول الله وبعد، فبمشيئه الله تعالى نتناول في ليلتنا هذه تتمه موضوع الحج حتى تتكامل احكامه ان شاء الله، وكذلك نتناول ما يتعلق بالاضاحي وباحكام العشر الاول من ذي الحجه. اللهم المستعان، ولا حول ولا قوه الا بالله. نتناول ما يتعلق ببقاء الحج من قول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك به شيئا وتأمر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضمير يأتين من كل فجر عميق ليشهدوا منافع لهم واذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. قوله تعالى: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيئناه له عليه الصلاة والسلام وجعلناه له متبوئا ومنزلا. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فإن قال قائل: ما هي مناسبة قوله تعالى ألا تشرك بي شيئا مع قوله سبحانه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت؟ ولذلك والله سبحانه وتعالى أعلم أن كثيرا من الناس يشركون في بيوت الله سبحانه وتعالى كما هو حادث الآن. كثير من الناس يشركون في بيوت الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الله جل ذكره: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فكما هو واضح من الآن، عموم المساجد كل مسجد به قبر يشرك فيه بالله عز وجل، كقبر الثوب البدوي وقبر الحسين وغيرهما من القبور. وكان الأمر أشد من ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أهل الشرك قد جعلوا حول الكعبة 360 صنما حول الكعبة، إلى أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا مكة ورأى هذه الأصنام 360، ورأى أيضا صورة إبراهيم وإسماعيل في الكعبة وهما يستقسمان بالأزلام. والاستقسام بالأزلام معناه أن يأتي الشخص في 3 أقداح إذا أراد أن يفعل شيء: قدح مكتوب فيه افعل، وقدح مكتوب عليه لا تفعل، وقدح أبيض. ثم يديرها حلق دورة ويجعل سهما، إذا وقف السهم عند القدح الذي عليه يفعل يفعل، على القدح الذي عليه لا تفعل لا يفعل، على القدح الذي هو أبيض يعود الدورة من جديد. فالشاهد أن المساجد أشرك فيها بالله سبحانه وتعالى، فجاء الاحتراز: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين. طهره من ماذا؟ الأمر بالتطهير عام، طهره من النجاسات، وطهره من الأوساخ، وطهره من القاذورات. وهناك تطهير أعظم من هذا التطهير، وهو التطهير من الأوثان والتطهير من الشرك. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن تنهر بيتي. سيؤخذ من هذه الآية فضل الموظف العامل على نظافة المسجد. فالموظف العامل على نظافة المسجد من سلفه في هذه الأعمال؟ سلفه خير البرية إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقد جاء رجل إلى الرسول وقال: يا خير البرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذات إبراهيم عليه السلام. فإذا كانت سلف كيانا تنظف المسجد هو إبراهيم، وسلف كيانا تنظف المسجد هو إسماعيل عليهما السلام، فلا معنى لاستنكافك عن هذه الأعمال الكريمة عند الله سبحانه. فرب مهنة يستنزلها الناس ويستقبحوها وصاحبها عند الله في منزلة ثانية عالية، ورب مهنة يستعظمها الناس في دنياهم وهي مهنة رديئة ملعون صاحبه. فالمؤذن في المسجد هنا يستقبحها الناس الآن ويستقبحون المؤذن. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المؤذن يشهد له ما سمعه من أنس أو جن أو حجر أو مدر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع مدى صوتك أنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد لك يوم القيامة. فيأتي المؤذن يوم القيامة وجيها طويل العنق. على العكس من ذلك، مثلا مدير بنك مرابي، الرسول يقول في شأن المرابين: لعن الله آكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه. الشاهد أن الله قال: وتهجر بيتي للطائفين. بالنسبة للطواف بالبيت يسن ويشرع للحاج وللمعتمر أن يكثر من الطواف بالبيت بعد طواف الفرض، أو بعد طواف النطق الذي تلبس به. يعني أنت حججت أو اعتمرت، لك أيضا بعد أن تحج وبعد أن تعمل أعمال الحج أو في ثنايا أعمال الحج يسن لك أن تذهب وتطوف بالبيت الحرام وتكثر من هذا الطواف. كل مرة تطوف سبعة أشواط وتصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم. هذا لك عملت أعمال العمرة وتحللت ومتمتع، لك وهو أجر وثواب عند الله سبحانه، لك أن تكثر من الطواف بثيابك المعتادة، لك أن تنزل وأن تكثر من الطواف. وقد ورد في بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل في أيام التشريق من منى إلى مكة كي يطوف بالبيت ليلا ثم يرجع عليه الصلاة والسلام. فيسن لك قدر الاستطاعة أن تكثر من الطواف بالبيت بعد أن تؤدي أعمال النطق التي عملتها. هذه سنة هجرها الكثيرون، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من فعله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف، يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأخذ العلماء من هذا الحديث جواز الطواف وصلاة ركعتين في أوقات الكراهية فضلا عن أوقات الإباحة. يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بالبيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. طير بيتي للطائفين والقائمين أيها المصلين والركع السجود، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. أذن أي نادي، الكلام لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، أي نادي يا إبراهيم في الناس أن هلموا أيها الناس وأقبلوا إلى الحج أيها الناس. قال المفسرون: ففعل إبراهيم صلى الله عليه وسلم ما أمر به، ولم يكن هناك من يسمع: يا معشر الناس، إن الله كتب لكم الحج أو كتب عليكم الحج فحجوا. فالكل إلى الآن، إلى أن ينزل عيسى بن مريم يقول: لبيك اللهم لبيك، أي إجابة لك يا خليل الرحمن، بعد إجابة إذ دعوتنا إلى حج بيت الله الحرام. على ذلك قول القائل: لبيك اللهم لبيك، كلمة اللهم معناها يا الله، فلبيك اللهم أي إجابة لك يا الله. لبيك مرة ثانية أي إجابة لك بعد إجابة. سمعنا لك سمعنا، أجبنا داعيك أجبنا، تكرير يفيد التأكيد. وأذن في الناس بالحج الأذان الأعلام، يأتوك رجالا أو على أرجلهم، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. الضامر هو الجمل الذي أتى هديلا متعبا مرهقا من طول السفر وعناء السفر ومشقة السفر. فالجمل أو الفرس إذا مشي هذه المسافات الطويلة ووصل إلى بيت الله الحرام من مسافات شاسعة أصبح ضعيفا وضامرا وهزيلا، ضمر الشيء أو انكبس. وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. قوله سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، في جواز الحج ناشئ، وعلى كل ضامر أي في جواز الحج راكبا. وقد ركب النبي صلى الله عليه وسلم، ركب الرسول عليه الصلاة والسلام، وحمل بعض الصحابة حتى على إبل الصدقة، حمل بعض الصحابة على إبل الصدقة. وكان عليه الصلاة والسلام من عرفات إلى مزدلفة قد أردف الفضل ابن عباس وأسامة بن زيد خلفه صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام كان راكبا. فلك أن تركب ولك أن تمشي، وإذا أرهقت أو أرهقت والدتك أو أرهق أخوك أو أرهق أبوك لك أن تطوف بالبيت وأنت راكب. اشتكت أم سلمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تطوف بالبيت راكبة، وهو الذي يقول له الناس حول الطواف خشب خشب، يحملون أربعة يحملون الشخص ويطوف، وليس هذا بناقص في الأجر. فإن العبد إذا مرض أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فلك أن تطوف إذا تعبت أو أرهقت وأنت محمول على الأكتاف، وأنت محمول لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لها أن تطوف بالبيت وهي راكبة. ولك أيضا أن تفعل من الصفا والمروة وأنت راكب. وإذا قدر عليك وجئت إلى عرفات بعد غروب الشمس وصلتها بعد غروب الشمس قمرا فلا بأس بحجك أيضا. ثم النبي صلى الله عليه وسلم قال لعروة بن مضرس لما وصل إليه وقال: يا رسول الله، أكللت نفسي وأتعبت راحلتي وما تركت حبلا إلا وقفت عليه حتى أدركت معكم الصلاة بمزدلفة، صلاة الفجر. فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يوم إن قال عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا الغداة بجمع، أي الفجر بمزدلفة. وكان قبل ذلك وقف ساعة من ليل أو نهار بعرفات فقد أتم نسكه وقضى تفسه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا وقفت أي ساعة من ليل أو نهار بعرفات إن نهار التاسع أو ليلة العاشر فحجك صحيح والحمد لله. قال الله سبحانه: يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، ففي جواز الحج راكبا، فالحج ماشيا، فقد ركب الرسول صلى الله عليه وعليه وسلم. ومن مشي لعدم استطاعته الإمساك على الركوب، فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة: أجرك على قدر نصبك. بالنسبة للنساء كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: جهادكن الحج والعمرة. ثم قالت عائشة: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ قال: لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور، لكن جهاد لا قتال فيه حج مبرور. فالحج مشق على النساء لكنه جهاد النساء كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. والفج الطريق، ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج منن ومكة في بعض الروايات طريق ومنحر. وكل فجاج منن ومكة طريق ومنحر، يعني يجوز لك أن تذبح في أي مكان في منن أو في مكة. يأتينا من كل فج عميق طريق بعيد ليشهدوا منافع لهم. تدل بها العلماء على مشروعية التجارة في الموسم، شيخانهم الذين يذهبون للحج ويتاجرون أيضا لا بأس بتجارتهم في الحج لهذه الآية الكريمة: ليشهدوا منافع لهم. إذا تاجرت في الحج بعت واشتريت وأنت تحج، ما لم يشب البيع والشراء كذب ولا غش ولا رفث فلا بأس لهذا، فالبيع المبرور من أطيب الأرزاق. قال الله سبحانه: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات في أيام التشريق. اذكر الله في أيام معدودات. الأيام المعدودات هي الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر من ذي الحجة، والثالث عشر من ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات. لما أيام التشريق قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أما الأيام المعلومات فهي العشر الأول من ذي الحجة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر من ذي الحجة، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. فأنت يا عبد الله يا من أنت هنا حتى إذا كنت تريد أن تضحي في العيد فلا يشرع لك أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك شيئا، يعني لا تحلق شعرا ولا تقص أظافرا إذا أردت أن تضحي في العيد. هذا الامتناع يبدأ من دخول أول ليلة من ليالي ذي الحجة. إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. وهل هذا النهي للتنزيه أو للتحريم؟ ذهب كثير من أهل العلم لأنه للتنزيه، واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على الجواز بأن أم المؤمنين عائشة قالت: كنت أفتن قلائد النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل بها من المدينة إلى مكة ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. وهذه في الحقيقة سنة، ما رأينا أحدا أبدا من أهل بلادنا ولا سمعنا أنه فعلها. ما هي هذه السنة؟ يسن للمهجر الذي لا يستطيع الحج أن يرسل هديا إلى مكة. كنت أفئل قلائد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيدي ثم يرسل بها من المدينة إلى مكة ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. فتدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بهذا الحديث من قولها لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم أنه يحل له أن يأخذ من أشعاره ويأخذ من أظفاره مع أنه سيضحي عليه الصلاة والسلام. لكن هذا الاستنباط الذي استنبطه الإمام الشافعي هو استنباط ليس صريحا كتلكم الصراحة الموجودة في قولها أو في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. هذا أطرح من الحديث كان يرسل بهديه ثم لا يأخذ لا يحرم عليه شيء مما يحرم على المحرم. ولكن الأمر عند كثير من العلم على التنجيد أشراء للتنجيد لأن أصل هي ليست بواجبة من أصلها إنما هي مستحبة على ما سيأتي بيانها إن شاء الله. هذا بالنسبة للسنة المهجورة أنه يسن للموتر أن يرسل أضاحية إلى أن يرسل هديا إلى مكة إلى يذهب إلى الحج. يعني إذا كان الله وسع عليك فأرسل ثمن هديا أو هديين أو ثلاثة على قدر استطاعتك مع الزاهد إلى الحج يذبحها لك هناك وأنت مأجور ومثاب إن شاء الله. هذه السنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقوله تعالى اذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام كما أسلفنا فيه رد على ابن حزم الذي زعم أنه يجوز للرجل أن يضحي بديك. وورد أثرا ضعيف الإسناد عن بلال رضي الله عنه وهو الذي رتب عليه قول العامة مؤذن ضحى بمؤذن وهذا لا يثبت عن بلال رضي الله تعالى عنه. قال الله سبحانه ويذكر اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام والأنعام ثمانية. قال الله سبحانه أنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. وقال سبحانه في الآية الأخرى ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين الآيات. فعلى ذلك يؤخذ أيضا كما قدمنا أنه يجوز لك أن تضحي بالأنثى إذ الأنثى داخلة في الأنعام. وسيأتي مزيد لذلك في باب الأخرى قريبا إن شاء الله. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أخذ العلماء من هذه الآية استحباب الأكل من الأضحية استحباب الأكل من دم التمتع ومن الهدي صفة عامة لأن الله قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فقوله تعالى كلوا منها مع أن النبي عليه الصلاة والسلام إضافة إلى ذلك لما نهر هديه وكانت مئة من الإبل أمر بقطعة من كل منها فوضعت في قدر وأكل منها الرسول وشرب من مرقها. فهذه السنة وهذه الآية فيهما دليل على استحباب الأكل من دم الهدي استحباب الأكل من الهدي. لما يفعل من وضع الأموال في البنوك عند بنك الرشي وغيره من البنوك ومن باب التوكيل جائز التوكيل في الذات جائز. ان النبي عليه الصلاه والسلام نهر 36 واعطى عليا فنهر ما غبر فنهر عليا ما يقارب 63 بدنه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. في التوكيل في الهدي جائز لكن الافضل ان تذبح انت بيديك ان استطعت وكنت تعرف ان النبي كان يذبح بيديه صلى الله عليه وسلم ينحر بيديه صلى الله عليه وسلم ويستحب لك ان تاكل منها كذلك فقد اكل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ان لم تستطع فلا يكلف الله نفسا الا وسعها والتوكيل في الذبح جائز على ما تقدم. فكلوا منها واطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم. قضاء التفس المراد به ازاله الاوساخ التي علقت بالبدن ويدخل في قص الأظفار وحلق الشعر ونفخ الآذار وحلق العانة ونحو ذلك. ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم التي كانوا قد نذروها من قبل. من نذر منهم أن يحج، من نذر منهم أن يذبح، من نذر منهم أن يطوف، من نذر منهم أن يصلي في الحرم، من نذر منهم أن يصلي أي صلاة كانت هناك ما دامت مباحة فقد تحقق قضاء النذر وتحقق كما قال الله سبحانه وتعالى قضاء التفس. وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق والعتيق والقديم كما قال ابن مسعود في بعض الصور الطوال انهن من العتاق الاول انهن من بلادي او من قديم حفظي. ذلك ومن يعظم شعائر الله ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى الرقيب عليك فيها هو الله سبحانه. من الذي يدري هل انت ضحيت ام لم تضح، ام بيت ام لم تهدي، هل رميت الجمرات ام لم ترم الجمرات، هل عظمت حرمة مكة ام لم تعظمها؟ فلمكة حرمة وعلى كل الحجيج ان ينتبه الى هذه الحرمة. فالذنوب في مكة تتضاعف، والله يقول في شأن الحرم ككل، وللمعلومية الحرم يشمل مكة بكاملها ويشمل منى ايضا، فمنى من الحرم ويشمل ايضا جزءا من مزدلفة، فكل هذه تنشغل عليها احكام الحرم. والله يقول ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن مكة: ما يكن تقط لقطتها إلا لمنشد، ولا يعبد شجرها ما يقطع شجرها ولا يعبد شوكها ولا تلتقط لقطتها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال في شأن مكة: لا تنفقط لقطتها ولا يعبد شوكها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها. يعني لا يجوز لك ان ترى حمامة امامك وتطيرها كلها هش، لا يجوز لك ذلك ابدا. لا يجوز لك ان تقتل الصيد في الحرم، جرادة موجودة لا يجوز لك ان تقتلها، حمامة موجودة لا يجوز لك ان تقتلها، شجرة موجودة لا يجوز لك ان تقطع منها ورق وتعبث بها ابدا. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فلمكة حرمة يجب ان تراعى. اذا وجدت اموالا في الطريق اما ان تتركها او تاخذها تسلمها للامانات، ليس لك ان تلتقط لقطة مكة ابدا، ففيها تشديد كما سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدينة كمكة في هذا الشأن، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم ان ابراهيم حرم مكة، واني احرم المدينة ما بين لابتيها كما حرم ابراهيم صلى الله عليه وسلم مكة. الحديث قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. واحلت لكم الانعام الا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. والرجس يطلق على النجس، فالاصنام النجسه نجاسه حسيه انما نجاسه معنويه. فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. الزور يطلق على الشرك ويطلق على شهادات الزور وهو عام، وقد علمتم ان الزور من اكبر الكبائر. الا وقول الزور، الا وشهاده الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته كذب. حنفاء لله، حنفاء لله، حنفاء عن الشرك مائلين الى الله. حنفاء او مائلين عن الشرك. الحنيف هو المائل. والله لولا حنف في رجليه ما كان في صبيانكم من مثله. امراه ابنها احنف، يعني رجله معوضه شويه، لكنه ذكي ولبيب، فالاطفال يسخرون منه والنساء يسخرن منه، فقالت: والله لولا حنف في رجله ما كان في صبيانكم من مثله. فالشاهد ان الحنيف هو المائل. المائل عن ماذا؟ المائل عن الشرك المتجه الى التوحيد. حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله ما مصيره؟ وخاصة في مواسم الحج، يعني لا يليق بك ابدا. وعجب من قوم يقولون: نجد يا بدوي، يذهبون للحج يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك. هم يشركون بالله ويتخذ البدوي معينا ومنجا لهم. ومدد يا حسين. لذلك تكررت الآيات التي تنهى عن الشرك في ثنايا أبواب الحج. فكذاب الظاهر الذي يقول: لبيك لا شريك لك، لبيك، وفي نفس الوقت يقول: مدد يا بدوي، ومدد يا حكم، ومدد يا حسين، ويا حسين اشفي ولدي، إلى غير ذلك. هل كان الخليل إبراهيم يقول: يا بدوي اشفي ولدي، أو يا حسن، أو غيره؟ كلا، بل قال إذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحييني. فنفى لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فما مصيره؟ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان في المسند بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وذكر احتضار العبد الكافر وأن الملائكة سود الوجوه يأتونه ويأخذون روحه ويصعدون به إلى السماء، يخرج منها أنت ويتخذ البدوي معينا ومددا له أو مدد أحسين. لذلك تكررت الآيات التي تنهى عن الشرك في ثنايا أبواب الحج. فكذاب الأجر الذي يقول لبيك لا شريك لك لبيك، وفي نفس الوقت يقول مدد يا بدوي ومدد يا حسن ومدد يا حسين ويا حسين اشتري ولدي إلى غير ذلك. هل كان الخليل إبراهيم يقول يا بدوي اشتري ولدي أو يا إثنى يا حسن أو يا غيره؟ كلا، بل قال إذا مرضت فهو يشفين والذي هو يميتني ثم يحييني. فنفى لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فما مصيره؟ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما في المسند بإسناد صحيح من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما، وذكر احتضار العبد الكافر وأن الملائكة سود الوجوه يأتونه ويأخذون روحه ويصعدون به إلى السماء، يخرج منها أنتا ريح جيفة عرفت على وجه الأرض، فلا يمرون بملأ من أهل السماء إلا قالوا ما هذه الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، فيقولون روح فلان ابن فلان بأقبح أسمائه، فيصعدون به إلى سماء الدنيا فيستفتحون، فلا تفتح له أبواب السماء فتسقط الروح من السماء إلى الأرض السابعة السفلى. قال الرسول الثانية من الآية ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله بصفة عامة هي أعمال الدين الظاهرة كما قدمنا، فرمي الجمار من شعائر الله، الصلاة من شعائر الله، النهي من شعائر الله، السعي بين الصفا والمروة من شعائر الله، الطواف بالبيت من شعائر الله، كل أعلام الدين الظاهرة تكون من شعائر الله، النحر من شعائر الله، والذبح من شعائر الله، الحلق من شعائر الله، التقصير هناك من شعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والتقوى لا تظهر واضحة، أول التقوى في شخص خير بين الحلق والتقصير فيجد شعره سايح وشعره جميل لنحلق ديره شكله يكون قبيح، وآخر يبادر بالطاعة وصده ينشرح جدا أنه سيضحي بهذا الشعر لله سبحانه ويزيل هذا الشعر لله، ويغنم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا المقصرين يا رسول الله. قال المقصرين في الثالثة في الرابعة جبرا لخاطر هؤلاء، والله قدم الحلقة في كتابه الكريم. فتجد المدلل صاحب الشعر السايح السيال على سنتين، سنف منهم مقبل على الله ويؤدي العمل على ما يريده منه ربه سبحانه فيبادر بالحلق واختيار الأفضل تماما، وقسم يكتفي بإزالة جزء من الشعر بالمقص، وهذا لا يبدي، إنما الذي يبدي تعميم الشعر إما بالحلق وإما بالتقصير، إلا في حق النساء فقط فإنهن يقصفن من شعورهن قدر أنملة كما ورد عن الصحابيات رضي الله تعالى عنهم. أيضا تجد هذه تقوى الله ظاهرة عند قوم أثناء الذبيحة، واحد يروح يسترخص أرخص ذبيحة يأتي بها ويذبحها، والثاني يذهب يأخذ أضخم ذبيحة ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وقد علم أن ما يفعله من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين، وعلم أن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وعلم حديث الرسول لعائشة أجرك على قدر نفقتك، أجرك على قدر نفقتي. فأشد ما أو أفضل ما تنفق فيه الأموال حج بيت الله الحرام. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والمنسك لأهل الإسلام قال من كثير من العلماء إنه الذبح الذي يذبح بمكة ويذبح بمنى. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا أبدا. قوله سبحانه عن قريب: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. وقوله سبحانه وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. وقوله سبحانه وتعالى: فإلهكم إله واحد، كلها تجب عن اتخاذ الشريك لله في هذا المنسك الذي هو الحج. فلا ينبغي لك أبدا أن تأتي كبير الشرك ولا صغير الشرك، لا تذهب أبدا إلى منى وإلى عرقات وتلتقط صورة لنفسك، تلتقط المرأة صورة مع رجل وترجع تراي بها الناس أنا حججت أنا وفلان وفلان. الحج لابد أن تخلص فيه الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى. فغير لائق بالحاج على الإطلاق أن يذهب يتصور على الصخرات لعرقات في مكان يفترض أن الله، بل هو كذلك ربنا يباهي الملائكة بالحجيج ويقول: انظروا إلى عذاب هؤلاء، أتوني شوفا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا يليق بك أن تجمع بين كبيرة التصوير، فالتصوير كبيرة من الكبائر، وتجمع أيضا الرياء الذي هو أحد ضروب الشرك والذي هو الشرك الأصغر كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين، الطائعين، الخائفين، الوجلين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت قلوبهم وارتعدت قلوبهم. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، البدن التي هي الإبل. والبدن للعلماء من يطلقها على الإبل والبقر، ويقول البدنة يدخل في تعريفها الناقة ويدخل في تعريفها أيضا البقرة، لكن استظهر كثير من العلماء أن البدنة خاصة بالناقة أو الجمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راح إلى في الساعة الأولى يوم الجمعة فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها طواف. واذكروا اسم الله عليها طواف، أي عند نحرها تنحر وهي طواف، أي قائمة معقولة الرجل اليسرى، تقف على ثلاثة أرجل والرجل اليسرى تدم ساقها إلى سقفها، وتنحر تطعن عند اللبات التي عند اتصال الرقبة بسائر الجسم. فهذه هي صفة نحر البدن. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، فاذكروا اسم الله عليها طواف، أي قائمة معقولة الرجل اليسرى. فإذا وجبت جنوبها، وجبت أي سقطت، سقطت جنوبها على الأرض، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. كم يطعم منها ذابحها، وكم يطعم منها الفقراء والمساكين والمعتر؟ لم يرد في هذا تحديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما الأمر على التوسعة وعلى الإباحة. أما التجزيء إلى ثلاثة أجزاء، سمعت فيه خبر ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ربي لن يناله شيء من هذه اللحوم ولا من هذه الدماء، إنما يعلم من منكم التقي ومن منكم المعظم لحرمات الله ومن منكم الموقر لحرمات الله، ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. تتعرض لبعض أحكام الأضاحي، لأن الحج يجوز له أو يشرع له أيضا إن كان مستطيعا أن يضحي، فالأضحية لا تمتنع بالسفر، ولك ومقيم هنا أيضا أن تضحي. فالأضحية بصفة عامة على وجه الإجمال للمقيمين هنا أو للمسافرين لها أحكام. أما الهدي فالأمر فيه أيسر، لأن الله قال في شأن الهدي كما استوفر من الهدي، الهدي يقول فيه ربنا سبحانه كما استيسر من الهدي. لكن الأضاحي لها شروط لا بد أن تفعل ولا بد أن تراعى هذه الشروط، وإلا كانت ذبيحتك أو شاتك شات لحم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهنا تكمن فائدة العلم بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد تذهب وتشتري بقرة وتشتري جملا وتشتري كبشا وتضحي وليس لك ثواب المضحي أبدا، فعليك أن تتعلم وتعرف ما هي شروط الأضحية التي تبهي عنه. فهناك صحابي ذبح ما جاء يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول قال له شاتك شات لحم إليك فيه لك فيها أجر المضحي، فعليك إذن أن تتعلم ما هي شروط اللذينة في الأضاحي حتى تفعل أعمالك وتمسك على بينات. ابتداء الأضحية مشروعة ومستحبة عند جماهير العلماء، شاهدها من كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله جل ذكره فصل لربك وانحر، وعلى رأي جمهور المفسرين صل لربك وانحر لربك كما تصلي لربك فانحر لربك، والمراد بالنحر هنا الذبح بعد الصلاة، الذبح بعد الصلاة. فهذا دليل مشروعيتها من الكتاب العزيز. ومن السنة ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين موجوئين صلى الله عليه وسلم، والأملح هو الأسود المختلط بالبياض، والنبي غلب بياضه على سواده، لكن يجوز لك أن تضحي بأي لون من الألوان، لكن الأملح هو الذي غلب بياضه على سواده. ومن أهل العلم من قال الأملح هو الأبيض بصفة عامة، لكن